ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات زوجها الغائب، مات زوجها الغائب الذي قبل قليل قلنا إيش؟ المفقود، مفقود لا ندري هل هو حي أو ميت. هذا لا، هذا غائب ومات، عرف أنه قد مات. ما الحكم؟ قال: مات زوجها الغائب، اعتدت من موته، اعتدت من موته، منذ مات تبدأ إيش؟ تبدأ العدة. يعني لو أنها ما علمت بموته إلا بعد الموت بخمسة أشهر، إيش الحكم؟ انتهت العدة وهي لم تشعر، انتهت العدة وهي لم تشعر. قال: اعتدت من موته. أو طلقها وهو غائب، هذه الصورة الثانية. قال: اعتدت منذ الفرقة، منذ الفرقة يعني منذ أن طلقها أو منذ أن مات في الصورة الأولى. فلو كان قد طلقها وهي ما عرفت ذلك إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر أربعة، نقول إذا تم وقت العدة فإنها تكون خرجت من العدة. قال: وإن لم تحد، أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، في صورة الموت أي في مسألة الموت، أي في المسألة الأولى، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. يقول: الإحداد ليس من شروط انقضاء العدة، طيب، بل هو واجب فيها، هو واجب في عدة المتوفى عنها. فإن قلت هي لم تنوي، نقول النية هنا غير معتبرة، النية هنا غير معتبرة، بدليل أنهم يلزمون كما سيأتيك، يلزمون الصغيرة والمجنونة، يلزمونها بالعدة ويلزمونها بالإحداد، فهو من قبيل الأحكام الوضعية، من قبيل الأحكام الوضعية، لا يحتاج إلى نية. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة. هذه أربع صور أو ثلاث صور: موطوءة بشبهة صورة رقم واحد، موطوءة بالزنا صورة رقم اثنين، موطوءة بعقد فاسد ثلاثة، وممكن تزيد معها موطوءة بعقد باطل فتكون أربعا. قال: كمطلقة يعني مثل المطلقة ونحوها. تقدم معك سابقا في الثالثة من المعتدات: الحائض ذات الأقران مفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها ثلاثة قروء كاملة إلى آخر ذلك. هذه مفارقة. وأما هذه فيش؟ هذه ما هي؟ موطوءة. هذه موطوءة، تلك مفارقة، يعني وجد عقد ثم فرقت. أما هذه فهي موطوءة، لأجل هذا هو أفرد الكلام عليها هنا. قال: كمطلقة يعني مثل المطلقة ونحوها. وعرفت سابقا أن الحنابلة يتوسعون في حسبة العدد، يعني خذ قاعدة من الآن: الحنابلة يغلبون النظر التعبدي في العدد، الحنابلة يغلبون النظر، يعني في المشهور في المذهب يغلبون النظر التعبدي في العدد. كيف يعني؟ يعني شوف، هذه موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد رحمك الله أو موطوءة بعقد باطل، ومع هذا قالوا إيش؟ قالوا عدتها إيش؟ كالمطلقة، حرة كانت أو أمة مزوجة، سواء كانت حرة أو كانت أمة مزوجة. وهذا تكتب عنده، ممكن تكتب عنده ألف، قوله حرة كانت أو أمة مزوجة تكتب عندها ألف. فإذا كانت حرة هذه الموطوءة بالشبهة أو الزنا أو كذا، فعدتها كمطلقة ثلاثة قروء. أو كانت موطوءة كذلك وهي أمة مزوجة، فيقول عدتها كم؟ ثلاثة قروء. قال: لأنه وطء يقتضي كمطلقة يعني ونحوها. طيب، قال: لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. يقول: هو هذا وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. يقول: هذا قياس لهذا ما هذا. والحقيقة أن يعني هذه الصور محل خلاف ونزاع بين العلماء، خصوصا صورة الموطوءة بشبهة، الموطوءة بالزنا، فإن إيجاب العدة على من وطئت بالزنا هذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة. المالكية مثلا يقولون تستبرى بحيضة هذه، وهذا يختاره شيخ الإسلام. والشافعية والحنفية يقولون أصلا ما لها عدة هذه، هذه ليس عليها عدة أصلا. وعلى كل حال الشافعية يشتهر عندهم مسألة يعني عدم التفريع على الوطئ بالزنا، يقولون إذا وطئت بالزنا لا يرتبون أحكاما على ذلك، على أنه يقتضي الفساد، وشغب على الشافعية كثيرا في هذه المسألة. طيب إذا عرفت الحنابلة يتوسعون في هذه المسألة كثير، يقولون كالمطلقة عدتها كالمطلقة، يجعلون ثلاثة قروء هذه أو ثلاثة أشهر، يجعلونها كثير. شيخ الإسلام يعني يقابل هذا القول، يقول الأصل عندنا الاستبراء، الأصل نريد معرفة براءة الرحم، فلأجل هذا كثير من المسائل هذه يجعل شيخ الإسلام القول أنه تستبرى بحيضة. أما المشهور في المذهب فيقولون الاستبراء لمن؟ باري. الاستبراء لمن؟ الاستبراء للإماء، الاستبراء للإماء، هذا الحنابلة يجعلون الاستبراء للإماء. قالوا تستبراء أمة غير مزوجة بحيضة، هذا باء تكتب عنده باء. الأمة إذا كانت غير مزوجة فإنها تستبرى إيش؟ تستبرى بحيضة، يعني إذا وطئت بالشبهة أو بالزنا. قال ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج. يقول لو أن إنسانا نسأل الله السلامة والعافية ثم امرأة على عصمته ومع هذا وطئت بشبهة أو وطئت بزنا نسأل الله السلامة والعافية، يقول فما الحكم؟ فما الحكم؟ الآن ستعتد من هذا صح أو لا؟ من الواطئ الثاني ستعتد منه. يقول لا يحرم على الزوج زمن العدة غير وطئ في فرج، هذا هو الذي يحرم عليه. طيب حتى لا تختلط الأنساب، فله أن يباشر وله أن يقبل، ولا يجب عليه أن تحتجب منه، ولا يجب عليها أن تجتنبه، واضح هذا؟ وبهذا تعرف أنه لا يلزمه أن يفارقها، لا يلزمه حتى لو كانت قد زنت لا يلزمه أن يفارقها. طيب طبعا تربط هذا بما تقدم معك في المحرمات في النكاح، وسيأتي مزيد توضيح له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب ها هنا مسألة مهمة وفيها شيء من الدقة، فهل أنتم نشيطون للدقة أو الدقة؟ بعض الشباب لا تغري حتى الدقة، لا يرضى إلا بالحيسة. ها هنا مسألة مهمة دقيقة، وهي مسألة تداخل العدد، تداخل العدد. شوفوا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، أريد منكم تكرما وتفضلا أن تنتبهوا معي في هذا، لأنه يحتاج لشيء من التركيز. ما الأمور التي قد تؤثر في العدة؟ يعني بعدما تدخل المرأة في العدة ربما تأتي أمور تؤثر في العدة، يعني تزيد في العدة أو نحو ذلك. إما أن يتوفى زوجها في أثناء عدتها من طلاقه، وهذه تقدمت معك من قبل، في أثناء عدتها من طلاقه وهي رجعية مثلا، يموت زوجها، نقول تنتقل من العدة عدة الطلاق إلى عدة المتوفى عنها وتعتد بأطول الأجلين، وعرفت هذا من قبل. طيب وإما أن توطأ، يعني هي في العدة من إنسان، هي في العدة من زيد، طيب ثم زيد نفسه وطئها وهي في العدة، أو هي في العدة من زيد فبكر وطئها وهي في العدة بسبب ما، المهم أن وطئها. السبب الثالث يؤثر، العقد عليها، يعني هي في العدة من زيد فيأتي محمد فيعقد عليها وهي في العدة، أو يأتي بكر ويطأها وهي في العدة، أو يأتي بكر إما أن يعقد عليها سواء يعقد عليها شخص آخر أو يعقد عليها نفس الشخص الذي تعتد منه، يعقد عليه نفس الشخص الذي تعتد منه، يعني طلقها أو خلعته، نقول خلعته مخالعة، وهي لا تزال في العدة جاء وعقد عليها، هي بائن منه صح ولا تبي منه، فعقد عليها. طيب ثم طلقها وهي لا تزال كذلك. الأمر الأخير أن يتبعها طلقة أخرى، يعني هي لا تزال في العدة فيتبعها طلقة أخرى. ما الجامع بين الأربعة هذه؟ تؤثر في العدة. تؤثر في العدة، الجامع بينها أنها أمور تؤثر إيش؟ تؤثر في العدة. طيب اللهم اهدنا وسددنا. هذه الأمور التي تؤثر في العدة إما أنها تقع من غير الزوج، وإما أنها تقع إيش؟ وإما أنها تقع من الزوج. تقع من غير الزوج، تقع من غير الزوج لها صورتان، إما الوط وإما العقد، إما الوط وإما العقد. كيف يعني؟ نأخذها يعني بالمثال. يقول يطاؤها تحمل منه، يعني امرأة معتدة من زيد، طيب جاء بكر فوطئها وهي لا تزال إيش؟ لا تزال في العدة. فنقول إذا وطئ إما أن تحمل منه وإما أن لا تحمل منه، يعني وطئ بشبهة، وطئ بزنا، وطئها بنكاح باطل، فهمت؟ طيب إما تحمل منه أو لا تحمل منه. إذا حملت منه ما الحكم؟ قال تنتهي عدتها من الثاني، من الثاني بكر، طيب إيش؟ بوضع الحمل، ثم تكمل عدة الأول، ثم تكمل عدة الأول، فوجد سبب أول وسبب ثاني ولا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، تنتهي من السبب الأول ثم تنتقل للسبب الثاني. وإما لا تحمل منه، إذا لم تحمل منه ما الحكم؟ قال يفرق بينهما وتتم عدة الأول ثم إيش؟ ثم تعتد للثاني. يعني هذا زيد طلقها وهي لا تزال في العدة، جاء بكر وطئها ولم تحمل منه، ما الحكم؟ نقول يفرق بينهما، تتم عدة الأول، لا تزال باقي عدة الأول، ثم تعتد إيش؟ ثم تعتد للثاني. واضح هذا ولا لا؟ واضح؟ أعيد. لما حملت منه مثلا، الآن زيد هو الذي طلقها، طيب طلقها، حاضت حيضة واحدة، ثم جاء بكر فوطئها وحملت منه، نقول الآن نوقف عدتها من زيد وننتظر حتى تنتهي عدتها ممن؟ من بكر. تم 9 أشهر، ولدت، نفست، نقول ننتظر حتى إيش؟ حتى تحيض. فإذا حاضت قلنا هذه الحيضة الثانية منين؟ من زيد الأول، ثم الحيضة الثالثة. طيب وإذا كانت لم تحمل منه قلنا يفرق بينهما وتتم عدة الأول، تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني، تتم عدة الأول 3 حيض تكملها ثم تعتد للثاني 3 حيض إذا كانت حرة. واضح هذا؟ مضبوط. طيب ماذا لو أنه لم يطأها وإنما عقد عليها؟ نقول العقد لا يؤثر، فلا تنقطع عدتها من الأول، لا تنقطع عدتها من الأول بمجرد إيش؟ بمجرد العقد. نقرأ كلام المصنف ونزل عليه هذا. قال رحمه الله تعالى وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد. هذا غريب، التعبير هذا غريب لما قالوا نكاح فاسد، لأن النكاح إذا كان في العدة هذا إيش يكون؟ يكون باطلا، مع أن عامة الحنابلة عبروا بهذا التعبير، الشيخ الخلوتي في حاشيته على المنتهى يعني يتكلم على كيف يوجه هذا الكلام، كيف يوجه هذا الكلام، فإن شئت راجعته. قال ووطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد وهكذا نقول، أو زنا مثلا، ما الحكم؟ قال فرق بينهما، أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ، هذا الحكم الأول أنه يفرق بينهما. الحكم الثاني قال وأتمت عدة الأول، تمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة. قال ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. هذا اجعله بين قوسين، هذا اجعله بين قوسين، لأنه استثناء، لأنه استثناء. ولعلك ترى أن الاستثناء الذي ذكره الشيخ أخيرا نحن نزلناه إيش؟ أولا. خذ هذه فائدة أخرى في التقاسيم، دائما في التقاسيم إذا في استثناء صورة مستثناة صورة خاصة نزلها أول شيء في التقسيم. لماذا؟ لأنها تعينك على التقسيم العقلي الذي ذكرناه سابقا. فأنت لما تأتي بالاستثناء أن تحرر محل النزاع، تقول إما أن تكون حاملا أو غير حامل، طيب فيكون الصور إيش؟ متقابلة. طيب قوله ثم تعتد للأول، اكتب عندها، اكتب عندها، أي تكمل عدتها منه، أي تكمل عدتها منه. قال ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه. ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني، أي تعتد للثاني، وهذا الحكم الثالث، هذا الحكم الثالث، أنه بعد اعتداد الأول تعتد إيش؟ للثاني. لماذا لم تجعل العدتين تتداخلان؟ لماذا لم تجعل العدة هذه تتداخل مع هذه؟ يقول لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، فلم يتداخلا، وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. فيقول هو سببان ولا يوجد مقتضي للتداخل بينهما، فيبقى كل سبب يعمل. قال وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء العدتين. هذا الحكم الرابع، هذا الحكم الرابع، أنها تحل له إيش؟ بعد انقضاء العدتين. قال لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. يقول إذا انقضت العدة فيكون خاطبا من الخطاب، يعني إيش يريد الشيخ يقول؟ يقول إنها لا تحرم عليه بسبب ذلك، لا تحرم عليه تحريما أبديا، بس انتبه أنه قد تقدم لك في المحرمات في النكاح أن الحنابلة يقولون والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، زين؟ فإذا كان هذا بالزنا فنقول لا بد أنها تتوب وتنقضي إيش؟ تنقض العدة، واضح، وأيضا وأيضا تتوب. وهذا يعني حلها له بعد انقضاء العدتين، هذا مروي عن علي رضي الله عنه كما ذكر لك، وأيضا مروي عن عمر رضي الله عنه. قال وإن تزوجت المعتدة في عدتها، هذا السبب إيش؟ الثاني. قلنا إذا وقعت من غير زوج إما الوط وإما إيش؟ العقد. فقوله وإن تزوجت يعني وإن عقد عليها، يعني وإن عقد عليها، تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها، لم تنقطع عدتها يعني إيش؟ يعني بمجرد العقد، يعني لم تنقطع بمجرد العقد حتى يدخل بها أن يطأها، لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا، لا تصير به فراشا، فعقده إيش؟ باطل. لماذا؟ لأنه عقد في زمن العدة. قال فإذا فارقها الثاني، فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، يعني إذا فارق الثاني يعني بعد الوط، يعني بعد الوط. بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، يعني المراد أنه يقول لا تتداخل العدد، لا تتداخل العدد في هذه الصورة. لما تقدم طبعا اللي يهمنا من كل الكلام هذا قوله وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها، هذا هو المهم، لأن الذي بعده هو تكرار الذي في الصفحة السابقة، يعني هو تأكيد لما في الصفحة السابقة. الخلاصة أنها لا تتداخل العدة، لا تتداخل العدة، وعرفت تعليل ذلك، وأيضا هذا مروي عن عمر وعلي أيضا رضي الله عنهما. خذ خلاصات مهمة في هذا، في هذه النقطة التي تكلمنا عليها، قواعد في تداخل العدد من هذا الكلام الذي أخذناه من كلام المصنف. القاعدة الأولى لا تتداخل العدد إذا كانت من أكثر من زوج، أكثر من زوج أو أكثر من شخص قد وطئ، سواء وطئ بشبهة أو نحو ذلك. ثانية لا تتداخل إن كانت من أكثر من عقد، يعني في عقد أول في عقد ثاني، هذا لا تتداخل إيش؟ لا تتداخل العدد، وسيأتيك معنى هذا الكلام بعد قليل. قاعدة الثالثة العقد بمجرده لا يقطع العدة، وهذا عرفتها، عرفتها قبل قليل. ماشي مضبوط؟ والله أعلم.